آدم عليه السلام أبونا لما خالف وأكل من الشجرة التي منع من الأكل منها، كيف تاب الله تعالى إليه؟ ترى ما تاب عليه، قال له صل كذا صلاة وأتوب عليك، أو افعل كذا صم وأتوب عليك. علمه العبادة التي يحبها الله. قال الله فتلقى آدم من ربه إيش؟ كلمات ذكر، لأن الله يحب الذكر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيش الكلمات؟ لا إله إلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله تعالى عليه بسبب هذا الدعاء الذكر، بسبب هذه الكلمات. الفرق أيها الإخوة والأخوات بين المؤمن والمنافق ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق لا يذكر الله، كلا، المنافق يذكر الله بعد، المنافق يذكر الله، لكن الفرق بينهما أن المنافق يذكر الله قليلا، لأن القلب غير مشغول بالله، غير ممتلئ بتعظيم الله، وبالتالي القلب مشغول بأشياء كثيرة لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، هو ألهته عن ذكر الله، يفكر في ماله في عياله في أموره أكثر مما يفكر بالذكر. لكن المؤمن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما نادى الله المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا، ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما بعد يا أيها الذين آمنوا توجيه، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دائما توجيه. فيقول الله جل وعلا هنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ ذكرا كثيرا. متى؟ وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه في الصباح وسبحوه في المساء، في الصباح حتى تمسوا وفي المساء حتى تصبحوا. بل ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب 10 صفات للمؤمنين، لم يقل في واحدة منها كلمة كثيرة إلا في واحدة الذكر، مع أنها عبادات فاضلة. ذكر الصوم مثلا، والله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان. الصوم محبوب إلى الله، وللصائمين يوم القيامة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. ومع ذلك لما ذكر الله الصيام في الآية التي سنذكرها ما قال فيها كلمة الصائمين كثيرة. ذكر الصدقة، والصدقة بلا شك أنها منجاة من العذاب وانشراح للصدر، ومع ذلك ما قال فيها كثيرا. لكن لما جاء عند الذكر اسمع، يقول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه 9 صفات ما قال فيها كثيرة، صائمين كثيرة، متصدقين كثيرة. لكن لما جاء عند العاشرة وهي أعظمها وأحبها وأسهلها قال والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات. إيش جزاؤهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم ومضاعفة لحسناتهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.